معكم مصر لحظة بلحظة، ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. وجاء موعد برنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وإحنا ما زلنا معكم فريق العمل. طبعا بنشكر أماني هلال على هندسة الهواء، ونضم إلينا الزميل رأفت موسى على هندسة الهواء، وما زلت معكم أنا ميادة الفيشاوي وكريم فرج في الإخراج. أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ ميادة. أهلا بك، وطبعا لازم أقول لك كل سنة بحضرتك طيب، وكل مصر بخير إن شاء الله، عام دراسي سعيد على كل طلابنا وأبنائنا. والعنوان في كل الجرائد اطمنوا، الدراسة تنطلق وسط إجراءات احترازية مشددة. الحكومة تقول لا تراجع عن تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات، وطبعا ده ما نفته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن التراجع عن تطبيق نظام التعليم الهجين. يعني حتى دايما في أيام الدراسة يا أستاذ أحمد وبدء العام الدراسي دايما بيبقى في شائعات خاصة بالموضوع ده. اولا كل سنه حضرتك طيبه وحضرتك بصحه وسلامه. احنا لسه بنقول يا هادي، يعني لسه الاشاعات الكتير جايه، وهنلاقي اشاعات عن اوبئه في المدارس، وهنلاقي اشاعات عن اغماءات وامراض يعني مزعومه، وهنلاقي اشاعات عن انتشار كورونا في بعض المدارس والادارات التعليميه. لسه يعني الحقيقة أستاذ أحمد كمان جروب الأمهات على الواتساب دايما كنت أحكي لك عنه يا دكتور أستاذ أحمد، وإنه قد إيه الأمهات بيكونوا بالتأكيد خايفين على أولادهم، ولكن من خلال حضرتك برضو عايزين نوجه لهم رسالة النهاردة إنه اهدأوا أو اطمنوا إن شاء الله على أولادكم. هو طبعا هو يعني المشاعر، مشاعر الأمومة بيبقى أحيانا مقدرة. حضرتك عارفة الأمهات بتبقى مشاعرهم عاملة إزاي اتجاه أطفالهم، وهو ده بقى السبب اللي بيخلي إعلام الشر يركز هنا، بيستغلها. عشان كده هم عارفين إنه بالضغط على مشاعر الأمهات ممكن يعني يعرقلوا حركة التعليم في مصر، وممكن يفشلوا يعني خطة الدولة لاستمرار عملية التعليم. زي ما حضرتك لسه قايلة، دي إشاعة منتشرة من امبارح، إلغاء التعليم الهجين، اللي هو نوضحه للناس، اللي هو جزء منه يعني انتظام، وجزء منه من خلال المتابعة بوسائل الاتصال الحديثة الإلكترونية، ومن خلال شبكة الإنترنت، فيبقى الحضور أقل، ويبقى التواصل المستمر من غير انقطاع. هم بقى عايزين يربكوا الحركة التعليمية، سواء التعليم العالي أو التعليم الأساسي، فبيبتدى مبكرا في إشاعاته. هذا طبعا نفت الوزارة تماما، ونفى يعني مركز إعلام مجلس الوزراء، لكن احنا بننبه مبكرا انه لسه بنقول يا هادي، ولسه الإشاعات جاية كتير. الوزارة يعني الوزارتين واخدين احتياطاتهم، واخدين احترازاتهم، مقللين الكثافة، مجهزين المدارس بأدوات التعقيم، مجهزين يعني القدرة على الإنذار المبكر والتعامل مع أي حالات، واخدين قرار كمان مقدما إن أي مدرسة هيبقى فيها حالة محددين هتقفل قد إيه، وإذا الحالة أكتر من حالة يبقى هنقفل قد إيه، وإذا إيه نقفل الفصل بس، وإيه نقفل المدرسة بالكامل. يعني الوزارة مستعدين بالكامل لكل الاحتمالات، والدراسة أيضا مستمرة سواء أونلاين وكمان المكتبة الافتراضية أو المنصة الإلكترونية يا دكتور أحمد مهمة جدا، والقنوات التعليمية اللي عملتها وزارة التربية والتعليم والأبليكيشن أو التطبيقات المختلفة، كل دي بدائل أيضا، مش بدائل، مكملة للمدارس وبديل إذا بعد الشر جات موجة تانية. طبعا، وعشان كده مش هتلاقي هذا الكم من الإشاعات يا أستاذ ميادة في أي بلد تاني. يعني لو انت راقبتي الحاله في بلاد عربيه مجاوره، مش هتلاقي فيه كل هذا الكم، ولا حتى كل هذه الانواع من الاشاعات. هو بيستهدف مصر لانه عندنا مشروع لتطوير التعليم، وعندنا نهضه عايزين نكملها، فشغال يعني تربص، وشغال استهداف، وشغال قصف لكل ما يخص التعليم في مصر. جزء منه هو الانتظام، وجزء منه استمرار حركة التعليم، فعشان كده مستهدف. غير بقى الاستهداف والباقي الحاجات، المناهج والمعلم والدروس الخصوصية، وعشان كده نستعد انه كمان يعني شوف احنا عندنا داخلين على 52 ألف مدرسة لو انت مثلا فيهم 10 مدارس هيبقى في قدامهم مشاكل وجنب الاسرار بتاعتهم مشاكل هيكبرها وهيشتغل عليها. طبعا دي نسبه لا تذكر، نتمنى ما نلاقيهاش اصلا، لكن هي بالنسبه للرقم المهول 52 53 الف مدرسه غير مدارس التعليم الخاص، لو فيهم يعني 10 15 20 مدرسه قدامهم وحواليهم مشاكل تخص النظافه وتخص النظام وتخص سلوك التلاميذ، ما تبقاش نسبه تذكر. لكن وصحيح نتمنى ان ده ما يبقاش موجود، لكن احنا بنحذر الناس وننبههم مبكرا ان هم هيخشوا على كل هذا الكم من السلوك الاعلامي الشرير اللي هيلاقوه موجود على قنوات الشر وهيلاقوه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبقوا جاهزين مبكرا ان هم يتعاملوا معاه من دلوقتي. أستاذ أحمد تعال نسمع فاصل كده غنائي جميل ينشطنا وينشط أولادنا، والعام دراسي إن شاء الله يكون موفق وآمن وصحي. فاصل ونعود لك. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني إيه بلادي تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. أستاذ أحمد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، تحية العلم للطفل في المدرسة أمر مهم جدا، وتكلمنا فيه كتير في برنامج مواجهة يعني غرس روح الانتماء وتبجيل وهيبة العلم المصري، ده أمر مهم جدا عند الطالب. هو طبعا يعني في إجراءات بتعملها بعض المؤسسات، يعني مثلا القوات المسلحة أول ما تستلمك من الحياة المدنية أنت روحتي لجو تاني مختلف تماما، حتى مسميات الحاجات، يعني الخبز ما اسموش جوه الجيش خبز، ليه اسم تاني، الزي اسمه ليه اسم تاني جوه، الشنطة ليها اسم تاني جوه وحدات الجيش. ليه هو بيعمل كده؟ علشان يفصل المنضم أو يفصل العنصر عن حياته اللي كانت قبل كده، هو في حياة تانية خالص، لها شروط، لها نظام، لها انضباطها، لها متطلباتها، لها شروطها، لها قوانينها. وعشان كده المدارس بتعمل يعني في كل أنحاء الدنيا بتعمل الحكاية دي، إنه الوطن لإحترامه لرمزه لمتطلبات التواجد في المدرسة، لها شروط، لها قيم، لها انضباطها، لها قوانينها برضو الخاصة بالأجواء التعليم. العلم رمز للدولة، المدرس رمز للعملية التعليمية كلها، المدير أو الناظر ده يعني اللي بيمثل الهيبة بتاعت المكان وبيمثل الهيبة بتاعت التعليم، وبيمثل برضو رمز للوزارة والوزارة التعليم أو أو بيمثلها في هذا المكان. عشان كده كان موضوع تحية العلم من ساعة ما عرفنا التعليم في مصر، عشان كده كان موضوع الطابور الصباح، عشان كده كان بعد كده جات الحاجات اللي عرفناها كلها، الإذاعة المدرسية وخطبة الصباح وكلمة المدير وإلى آخره. فالحاجات دي للأسف يعني غابت فترة، وتعمل يعني بعض اللوائح كده ان اللي مش عايز يروح ما يروحش، واللي مش عايز يقف في الطابور ما يقفش، وتحية العلم ما تتعمل او ما تتعملش. خلاص هذه الفوضى في مدارسنا انتهت، يعني انتهت تماما. ابتدى يعني مقاومتها والتخلص منها من بعد 2014، وطبعا لما عملنا مشروع التعليم الجديد اللي بيشرف عليه الرئيس السيسي وبيديره بنفسه الدكتور بشكل مباشر يعني الدكتور طارق شوقي، ابتدينا نروح يعني لمرحله ثانيه مختلفه تماما، فيها اللي حضرتك بتقولي عليه الانضباط، الالتزام، الشروط، التواجد اللي فيها احترام الوطن ورمزه واحترام العمليه التعليميه ورجالها. وبالتالي بقينا في يعني وضع مختلف، على الناس انها تلتزم بيه، وعلى الاسر انها تكبر وتنميه عند ابنائها. وعلينا كلنا نحترمه ونشجعه، وزي ما حضرتك اهو عامله كوسيله اعلاميه بتتكلم عن الموضوع، وبالتالي لازم الكل ينتبه انه احنا مش بس ايه مش غاويين يعني نغلب التلاميذ والطلاب في الصبح كده ونوقفهم طابور ويقعدوا يكتبوا، وليه رمز طبعا، لا في رمز وليها اهداف وليها بتزرع جوه الاطفال والتلاميذ حب الوطن وحب النظام والالتزام، وانه الوطن ليه رموز ندافع عنها في كل مكان، وعشان لما نكبر ندخل القوات المسلحه نبقى نقدر نشيل سلاح وندافع عنه بشكل واعي وعارفين احنا بنعمل ايه. وكل القيم دي لازم تبقى موجوده، والحمد لله بقت موجوده، بس احنا عايزين نغرسها وتبقى اكتر واكتر، تبقى موجوده جزء من تركيب التلميذ والطالب، وجزء كمان من تركيب الاسره، من تركيبتها انها تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، مش مجرد بس عقوبات. أيوة. او يعني مع زياده التحديات يا استاذ احمد، ومع وجود اهل الشر وحروب الجيل الرابع، اصبح على الاسره وعلى المدرسه وكل النادي كل المربيين للطفل مهمه اصعب واقوى وتحدي اقوى، انه تغرس في ابنك او تحدي اساسي كده لازم نعمله، زي ما بنربيه ياكل ازاي، بيشرب ازاي، زي يعمل صدقات، الاهم من ده كله ان زي يحافظ على وطنه. بالظبط، وده دي على فكره دي يا استاذ ميادة ده يعني مهمه الاعلام في المقام الاول، يعني ده عبء اضافي على الاعلام لازم يقوم بيه في كل اتجاه وفي كل لحظه. ليه بقى؟ انا اقول لحضرتك اللي معلش يعني الاسر اللي عندها تلاميذ في ابتدائي دلوقتي او حتى في الاعدادي، ما دي اسر هتلاقي الاب والام في يعني في كام في الاربعينيات من عمرهم، يعني هم نفسهم مروا للاسف الشديد بالمرحله اللي كانت فيها الفوضى اللي حصلت في التعليم او الاهمال اللي كان حاصل فيه الالتزام بالقيم اللي احنا بنتكلم عنها دي، ومنها الحضور والطابور والالتزام واحترام المعلم وتحيه العلم. كل ده الاسر دلوقتي اللي عندها اطفال في السن ده هم نفسهم عانوا من تقصير معاهم لما كانوا في الدراسه، وبالتالي فاتهم خلاص موضوع انه يتعلموا او يشوفوا ده في التعليم. ايه بقى دور الاعلام؟ وعلشان كده التعامل مع الاسره نفسها مش مع التلاميذ بشكل مباشر، يعني هو طبعا التعامل مع الاثنين، لكن الاسره نفسها لازم يبقى لها وقتها ولازم يبقى لها مساحتها في الاعلام، عشان نعوضهم اللي فاتهم في اللي يعني الخلل اللي حصل في التعليم السنين الاربعين اللي فاتوا. نعم أستاذ أحمد، خلينا نقف عند صورة مهمة جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجودة على كل الجرائد النهاردة، مواقع التواصل، وهي صورة حضرته وهو بيتفقد المشروعات أو معدل تنفيذ الطرق الجديدة، وحرص السيد الرئيس أنه على الإسراع بتنفيذها طبعا مع دخول العام الدراسي الجديد، تمهيدا طبعا لطلابنا أنه يسيروا في طرق أكثر أمانا وأكثر سهولة ويسر. فتعليق حضرتك على هذه الصورة؟ هو طبعا وإحنا قلنا هذا الكلام قبل كده، السيد الرئيس أكثر حد في العالم عارف إيه اللي بيحصل في مصر، لأنه بيتم بإشرافه وبيتم على يعني أعصابه وعلى وقته وعلى صحته، وممكن يبقى فيه طبعا يعني وزراء عارفين اللي بيحصل، وفي طبعا رئيس حكومة محترم عارف اللي بيحصل، لكن الأكثر معرفة باللي بيحصل إن هو صاحب الرؤية، هو صاحب الـ يعني التصور إنه يعوض المصريين اللي فاتوا، المصريين اللي فاتت، هو سيادة الرئيس. وبالتالي عند ستة رغبة انه يعني عارفة لما حد يعني بسبب الزمن وبيأسس بنفسه يعني حد يقول لك انا اللي هبني البيت ده بدراعي كده، فبيبقى عنده كل تفصيلة لها غلاوة وليها معزة وليها. يعني هو نزل يوم الجمعة يا أستاذ أحمد، هو يوم راحة للجميع، بينزل في عمل دائم مستمر لمتابعة تنفيذ طرق وكل ما هو في شرق القاهرة. بالضبط. نعم. ما كنا بنشوفه في رمضان بينزل، وكنا بنشوفه 6 صباحا بينزل، وكنا بنشوفه الفجر في طريق اسكندرية الصحراوي بيتابع الأعمال، وكنا بنشوفه 6 الصبح في العاصمة الجديدة. هو حاسس انه هذه المشروعات يعني عمايل ايده زي ما بيقولوا، ومصر يتابع كل صغيرة وكبيرة، رغم ان في مسؤولين بشكل مباشر عن المشروعات، ورغم ان في وزراء فعلا بيتابعوا، ورغم ان في محافظين فعلا بيتابعوا، ورغم ان في رئيس حكومة بيروح وبيتابع، لكن احساس يده انه الحاجة دي يعني بتاعته، انه هو ده ما حلمه انه يقدمه للمصريين، انه في يوم من الأيام يترك القيادة وسايب أثر في هذا البلد، وسايب البلد بما تستحق أن تكون عليه، ويبقى اسمه موجود في التاريخ باعتباره يعني الرجل الذي أعاد الشعب المصري إلى خريطة الحياة بالشكل اللي يستحقه، وخريطة الشعوب الموجودة على كوكب الأرض وبتعيش حياة تستحقها. ففي إصرار إنه سيادته بنفسه اللي يروح، وبنفسه اللي يتابع، وبنفسه اللي يشرف، وبنفسه اللي عنده الأرقام، وبنفسه اللي عنده المعلومات، وبنفسه اللي عارف مين هنا ومين فين ومين عمل إيه ومين راح إزاي، كل التفاصيل في سيادته، إنه ده مشروعه وده حلمه، وصحيح أعباء إضافية وصحيح على حساب حاجات كتير منها الصحة والوقت والبيت والأسرة، لكن هو شايف إنه وإحنا شايفين معاه إنه مصر تستاهل، وكل الدعوات طبعا انه يعني يتم مهمته كل خير يا رب. 22 كوبري في 6 اشهر، بيتكلم على 400 كيلو في 6 اشهر، جوه ايه؟ جوه كتله سكانيه صعبه، يعني في حركه للناس ومصالح ليها، وبالتالي احنا كل ما بننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس. تصوروا ان احنا في خلال 6 شهور بنحل الحركة في شرق القاهرة، من اول طريق السخنة في اتجاه الشرق، ومن اول طريق بلبيس برضو في اتجاه الشرق، ثم المحاور العرضية والطولية اللي اتخلقت خلال 6 شهور دول، ده بيتعمل عشان الناس، عشان نريح الناس. حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم بالوقت بيداروا بصفهم، ورهنوا عليك قدر صاروا سرت، انا ابن ابدا يوم الكسر انا رافع راسي تملي. ابن مصر الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت ابن مصر الايام اللي جايه كمان عليه يعني واجبات وكمان عليه دور كبير جدا في مسألة الوعي وفي مسألة انه يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب. يا استاذ احمد يعني قبل 4 ايام من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية في الخارج مجلس النواب 2021 استقبلت وزيرة الدولة للهجرة الاستاذة نبيلة مكرم سفيرة نبيلة مكرم عدد من المبادرات من المصريين بالخارج، وبتهدف المبادرات الى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية واهمية المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع. يعني دور كبير للمصريين بالخارج أيضا يا أستاذ أحمد. هم يعني في قطاع مهم وظهير للوطن لا يمكن الاستغناء عنه. بصوا على كل المجالات، يعني على المجال الاقتصادي التحولات لعب دور مهم في يعني مساندة ودعم الاقتصاد المصري. على الوضع السياسي داعمين للوطن بهناك عاملين يعني إذا كان جاليات بتتناقش مع المجتمعات اللي هم مقيمين فيها، هم اللي بيتحاوروا مع الأحزاب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة واللي في المعارضة اللي ممكن محتملة تبقى في الحكم، هم اللي اجتماعيا كمان بيرعوا المصريين الموجودين، في ناس بتترك أعمالها في ناس. عفوا أستاذ أحمد اسمح لي نخرج حالا يعني عفوا المقطعة، ولكن تنضم إلينا يعني على إذاعة شبكة البرنامج العام انضمت إلينا صوت العرب لانتقال إلى تلفزيون نقل المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة خارجية إسبانيا. فإلى هنا تعزيز هذه العلاقة واكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتوسيع رقعة التنسيق فيما بين البلدين من أجل خدمة المصالح المشتركة فيما بينهما، وأيضا من أجل مزيد من تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة المتوسط. إسبانيا لها موقف رائد في إطار العلاقة فيما بين ضفتي البحر المتوسط، وتستمر مصر في التعاون الوثيق لتعزيز هذا التوجه والتعاون على ضفتي البحر الذي يجمعنا. أيضا لنا علاقة مشتركة في إطار علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، وتلعب دائما إسبانيا دور في إطار تعزيز هذه العلاقة للشعور بالتعود بالنفع على الجانبين، ولكن أيضا من خلال المعرفة الوثيقة لإسبانيا بالأوضاع في مصر ومتابعتها على مدى السنين وتفهمها ل كثير من القضايا المثارة والتي تتخذ حيالها مواقف تتسم بالموضوعية والاتزان داخل الاتحاد الأوروبي. برحب بالوزيرة وسعيد بالمحادثات التي كانت شاملة فيما بيننا في الإطار الإقليمي، تحدثنا عن القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال مفاوضات مباشرة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتزيل كل صور التوتر. تحدثنا عن الوضع في سوريا وفي ليبيا وأيضا في شرق المتوسط وأهمية تضافر الجهود فيما بين مصر وإسبانيا ومصر ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار حتى يعود بالنفع على شعوب المنطقة بعيدا عن سياسات التوسع وسياسات الهيمنة وسياسات الخلق حالة من التوتر التي لا تفيد وإنما تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. طبعا نحن حلفاء في مقاومة الإرهاب والتصدي له ونستمر في تنسيق التعاون فيما بيننا، لدينا أيضا تنسيق في المحافل الدولية ونتطلع لاستمرار قوة هذه العلاقة وعوائدها المباشرة على مصالح الدولتين. تفضلي. شكرا جزيلا. ما Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Nuevamente por su acogida y la acogida de su país en esta mi primera visita oficial como ministro de España. A Egipto, un país que, como he dicho, le he explicado al presidente esta mañana, tiene un lugar muy particular en mi corazón, porque soy una arqueóloga frustrada y para cualquier arqueólogo este es el paraíso. Y espero poder volver pronto, no ya para tratar de los temas que hemos tratado hoy, pero quizás para poder admirar muchas de las bellezas que este país tiene con esta historia tan amplia. Tanto en la reunión con el presidente esta mañana como con el ministro de Asuntos Exteriores y su equipo hemos podido examinar el estado de las relaciones entre España y Egipto, relaciones que son buenas pero que queremos sean excelentes. Y para ello hemos decidido trabajar en el ámbito de la economía, la inversión, el comercio, un sector con un gran potencial قطاع له قوة كبيرة في للتنمية في كلا البلدين ولهذا نريد من خلال الحوار وثيق أن ندعو العام القادم إلى مؤتمر مؤتمر للتجارة. Hemos hablado también de el trabajo conjunto que realizan nuestros equipos en materia de lucha contra el terrorismo, en materia de lucha contra el tráfico de personas, contra el tráfico de personas, temas que هذا النشاط الإجرامي لأن كلا البلدين هذا الموضوع يشغلهم بقوة ويتفقان في على de valores y derechos. أيضا تحدثنا عن قيم وعن حقوق تبادلنا وجهات النظر وعبرنا homólogo el ministro egipcio نقلت الى وزير وزير الخارجيه تقديري للعمل الذي تقوم به الحكومه والدوله en el ámbito del empoderamiento de las mujeres, en el ámbito de la libertad religiosa, en el ámbito de la protección del medio ambiente, في مجال حمايه البيئه que son también importantes para España. بالنسبه لاسبانيا hay cuestiones como siempre هناك ايضا قضايا تداولناها تتعلق بالمجال الدبلوماسي وتعهدنا بمواصلة العمل في هذا المجال. أود أن أقول لكم أنني سأقوم هذا المساء بتكريم شخصية مصرية سيدة تعمل طوال حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان, السيدة نهاد أبو القمصان التي ستتاح لي الفرصة أن أقدم وقلدها تكريما تقديرا لعملها في هذا المجال. تحدثنا أيضا عن العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر وفي هذا الإطار أسبانيا ستدعو في برشلونة في 26 و27 بمناسبة الذكرى 25 لإطلاق عملية برشلونة, ونود من خلال ذلك أن نقيم علاقات استراتيجية في المستقبل وخاصة مع الدول التي تمثل الجوار الأوروبي للاتحاد الأوروبي ونعمل مستقبلا. تحدثنا أيضا عن علاقات تتصل بهذه المنطقة وتوافقت وجهات نظرنا خصوصا قضايا مثل ليبيا حيث نؤيد كلا البلدين حلا سياسيا يضمن وحدة أراضي واستقرار وتقدم سياسي واقتصادي وأمني واتفاق تحت مظلة الأمم المتحدة. تحدثنا أيضا عن عملية السلام في الشرق الأوسط España y Mosca buscando impulsar desde la bienvenida que hemos dado a la normalización de relaciones entre algunos de Israel. También pensamos que tienen una mentalidad que ahora pongamos energía política en hacer avanzar el proceso de paz entre Israel sobre las bases acordadas internacionalmente معايير التشريعات الدولية للأمم المتحدة، تحدثنا عن التوتر في منطقة الشرق المتوسط. هذا التوتر وفقا لوجهة نظر يمكن حله من وجهة نظر أسبانيا، لا يمكن حله بوفق معايير إجراءات أحادية، ولكن من خلال التفاوض التي نظن أنها هي الروشتة الأمثل لتقدم نحو مزيد من التقدم من الاستقرار في منطقة المتوسط. كما أعبرت أيضا السيد وزير شكري la presa del renacimiento de ver un acuerdo entre las partes, مصر ودول الثلاثة أثيوبيا ومصر والسودان اتفاق حول سد النهضة، لأن هذا من وجهة نظرنا سيساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، ونعتقد أن هذا أمر مهم بالنسبة للدول الثلاثة وخاصة أهمية المياه. شكرا جزيلا سيادة الوزير، شكرا على حفاوتكم وعلى استقبالكم. واعتبارا من اليوم سنواصل، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى 26 نوفمبر في برشلونة. سؤالي إلى معالي وزيرة أسبانيا ضيفة مصر الكريمة، فيما يختص بالأزمة في لبنان، سيادتكم قبل هذه الزيارة كان هناك زيارة إلى بيروت، التقيتم عدد من الأطراف اللبنانية، ما هي مخرجات هذه الزيارة، وأيضا ما هي رؤية الحكومة الأسبانية تجاه الحل الأوضاع المتأزمة هناك، وأيضا فيما يختص بنفس المشكلة ونفس الأزمة إلى معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، هل هناك تنسيق ما بين أسبانيا وكأحد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يختص بالأزمة في لبنان، وما هي رؤية مصر أيضا للحل الأزمة في بيروت؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالفعل بالأمس كنت في بيروت وأتيحت لي الفرصة التحاور مع سيادة الرئيس ومع رئيس البرلمان ومع رئيس الوزير قبل رئاسة الوزراء. ببساطة أسبانيا تشعر وتشارك تضامن كبير مع لبنان في هذه الأوقات الذي يعاني أيضا بالإضافة إلى الجائحة إلى أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة اجتماعية وأزمة ثقة، وتشاركت معهم أيضا معهم ومع ممثلين من المجتمع المدني الذين التقيت بهم. رغبتي في أن نرى تشكيل حكومة في أقرب وقت قادرة على دفع الإصلاحات التي يحتاجها البلد، الإصلاحات التي ناقشها هذا البلد التي هي حاليا على الطاولة التي يجب دفعها وإنجازها والتي يؤيدها المجتمع الدولي وخاصة صندوق النقد الدولي الذي عرض تأييده ودعمه لهذا البلد لخروجه من الأزمة الاقتصادية. حسّتهم وحمّستهم وأيّدتهم للتوصل لتشكيل حكومة سريعة من أجل دفع الإصلاحات التي تسهم في تعزيز الثقة ليس فقط من خلال المجتمع الدولي، ولكن التي يأمل الشعب اللبناني نفسه أن يراها لكي يسهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. هي يعني المشاورات اللي تمت بيني وبين معالي الوزيرة بتؤكد مرة أخرى مدى التوافق القائم في رؤيتنا إلى كثير من القضايا الإقليمية، وطبعاً نحن نتطلع طبعاً بعد ما عانت لبنان من أزمة الكوفيد وأيضاً الأثار المترتبة على الانفجار في المرفأ بيروت والوضع الاقتصادي العام، أن تستطيع أن تصل إلى حكومة قادرة على التصدي للتحديات العديدة وأن تلبي طموحات الشعب اللبناني الشقيق. العلاقات بين مصر ولبنان علاقات عميقة، كانت مصر في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات للأشقاء في لبنان بحكم المسؤولية والتضامن، ونسعى دائما للمزيد من التشاور مع كافة الأطياف السياسية في إطار تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون المشترك، من خلال الرؤية المشتركة. ونتمنى للبنان في أقرب فرصة أن يتجاوز الأزمة الحالية وتشكل الحكومة وتقوم بدورها في تحقيق الاستقرار والأمن للشعب اللبناني. Estaría encantada también de si quiere contestar. Buenos días. Bueno, que digo, mi pregunta va dirigida principalmente a la ministra, pero sería encantada. سؤالي موجه إلى معالي الوزيرة، ويسعدني أيضا إذا تفضل معالي الوزير المصري بالرد أيضا. من وجهة نظر أسبانيا ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، دور مصر المحوري في هذه المنطقة في بالنسبة لليبيا، وهل يمكن أن تكون بديلا للثقة التي تمثله تركيا في المنطقة؟ شكرا جزيلا. مصر دولة كبيرة، وهذا ليس شيئا جديدا، وفاعل مهم، وبلد له أبعاد مهمة في البحر وأيضا في منطقة البحر المتوسط وفي القارة الأفريقية. دولة، هذه الدولة عظيمة، لها دور كبير تلعبه في كل هذه الأبعاد التي تمثلها. بالإضافة إلى ذلك، بحكم الصداقة التي تجمع بين مصر وإسبانيا، وهذا ما عبرنا عنه خلال المباحثات اليوم، كيف نعمل معا من أجل تأييد التوصل إلى حل سلمي توافقي في كل الصراعات التي تدور في المنطقة، سواء في ليبيا أو في الشرق الأوسط، بين فلسطين وإسرائيل، أو في العراق، أو في سوريا، أو في القرن الأفريقي. في كل هذه الأبعاد مصر لها دور تاريخي في هذه المنطقة، ويمكنها أن تعتمد على إسبانيا من أجل التوصل إلى حلول سياسية من خلال الحوار، حلول يمكن تفعيلها للوصول إلى الاستقرار والأمن في المنطقة. Nosotros desde cuando empezó la crisis en Libia, Egipto está intensificando fuertemente su والتواصل المستمر، ولكن أيضا الوضع المتأزم في ليبيا وحالة عدم الاستقرار أثرت كثيرا على أمن واستقرار مصر. لدينا حدود 1200 كيلومتر، هناك انتشار نظرا لحالة السيولة للتنظيمات الإرهابية والعناصر الإرهابية التي تحاول أن تخترق الحدود المصرية بصفة مستمرة، وكل ذلك جعل من الأهمية بالنسبة لنا التعامل مع هذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق ليبي يعيد إلى المؤسسات الليبية قدرتها على الاطلاع بمسؤوليتها في تحقيق الأمن، في القضاء على الإرهاب، في تعزيز المؤسسات الليبية لخدمة مصالح الشعب الليبي. ومن ضمن التوصل إلى هذا الاتفاق ما يمنع انتشار الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية، والتي ليس هناك محل لتوسع نطاقها. هناك دول عززت من خلال دعمها لعناصر وميليشيات متطرفة من الصراع، وأدت إلى مزيد من التوتر. هناك دول تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية أمن الشعب الليبي، ولكن من منطلق سياسات توسعية، وليس لها مصالح مصالح مباشرة تقتضي مثل هذا التدخل. نتصور أنه كلما عززنا الحوار فيما بين الليبيين أنفسهم، وهذا ما تفعله مصر من خلال استضافة الحوارات الليبية سواء كانت عسكرية أو سياسية أو فيما يتعلق بالدستور، وأيضا تعزيز وجود المبعوث الأممي للخروج من هذه الأزمة واستعادة ليبيا لاستقرارها وسيادتها الكاملة دون أي تدخل من أي طرف ليس له أحقية في ذلك. شكرا جزيلا. سيداتي وسادتي، نقلنا لكم المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، السيد سامح شكري، ووزيرة خارجية إسبانيا. لحظة بلحظة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. أستاذ أحمد أهلا بك مرة تانية. أهلا بك. طبعا نقلنا طبعا المؤتمر الصحفي بين وزير خارجية مصر سيد سامح شكري ووزيرة خارجية إسبانيا، وكان لها حديث مهم جدا ومؤتمر صحفي مهم. خليني أقول لحضرتك يعني مقتطفات من هذا الحوار، وأنه تحدثت إلى وزير الخارجية وتحدث وزير الخارجية وقال أن مصر وإسبانيا حلفاء في مقاومة الإرهاب، فالتعاون والعلاقات المصرية الإسبانية قوي جدا وخاصة في مقاومة الإرهاب. لا، علاقات طبعا قديمة ومستقرة وشركاء فعلا في حاجات كتير كمان، يعني هم طبعا تاريخ العرب في المنطقة هناك بخلي جزء من الثقافة عندهم عربي، يعني عندهم تنزل هناك الروح العربية موجودة، الروح الإسلامية موجودة، ده خلاهم كمان في فيما بعد يعني في العصور العقود اللي فاتت منحازين إلى الحقوق العربية في فلسطين وفي بعض أو في أغلب القضايا كمان، ومتفاهمين الموقف العربي عموما والمصري تحديدا في الأزمة الليبية. هو علاقات كبيرة كمان لما تخش في الأرقام وفي لغة المصالح، إحنا 5% من صادراتنا بتروح لأسبانيا، 5% تقريبا يعني 4.9% بتروح لأسبانيا، 252 شركة أسبانية موجودة في مصر برصيد يعدي 1.7 مليار دولار. هما طبعا حجم التبادل التجاري لسه ما جاش 2020، لكن وفق يعني ما اتذكر 652 مليون وكسور في 3 شهور، يعني في ربع سنوي، يعني معديين 2.5 مليار دولار، وده رقم طبعا يعتبر كبير مع دولة واحدة. هم نص مساحتنا ونص سكاننا تقريبا، انا معديين 47-48 مليون نسمة، لكن هم 505,000 كيلومتر، احنا الضعف بالضبط في عدد المساحة وعدد السكان، لكن طبعا عندهم السياحة اكبر، عندهم الصادرات اكبر لانهم موجودين في الاتحاد الاوروبي، وده عامل دخل مرتفع للمواطن الاسباني. نفسنا طبعا نوصل للمعدل وعلاقتنا تزيد وتتميز اكثر واكثر. انه كمان يعني وزيره الخارجيه هي في بدايه كلمتها منبهره بالحضاره المصريه وهي عالمه اثار، فالى اي مدى السياحه الاسبانيه في مصر بعد جائحه كورونا تاتي يعني ولا تاثير؟ لا، ده هي قبل كورونا كمان. انا عايز اقول لحضرتك الاسبانيا البلد الوحيد اللي فيه برامج سياحيه، شوف زي ما بنتعامل يعني كده برامج سياحيه، يقول لك الاقصر واسوان، الغردقة شرم الشيخ القاهرة ويختار مدينة تانية من دول يعني القاهرة والغردقة القاهرة وشرم القاهرة والأقصر القاهرة وأسوان. هم عندهم البلد الوحيد اللي فيه برامج سياحية مخصوص كده بتنزل إعلانات في الصحف وتروح تلاقيها قدام شركات السياح عندهم كده موجود كده إعلانات للعلاج من فيروس سي في مصر. هم عندهم النسبة كبيرة علاج فيروس سي ومعمولة برامج كاملة يعني لمدة أسبوع لمدة 10 أيام ويقول لك كده في الإعلان تعال معنا إلى مصر خد يعني بروتوكول أو برنامج العلاج من فيروس سي وارجع استكمله هنا الرحلة أسبوع رحلة 10 أيام. فمعمول للأسبان تحديدا في أوروبا برامج سياحية خاصة بالعلاج من فيروس سي. طبعا الكورونا جت طبعا أربكت العالم وأربكت الدنيا كلها وحتى لخبطت كمان السياحة في أسبانيا مش عندنا بس, لكن طبعا طبيعي إن عالمة آثارات تبقى عارفة معنى ومقدار وقيمة الحضارة المصرية وآثارها. ولذلك احنا نتمنى إن هم يعني مع احترامنا الكامل ليهم مهما عملوا هم عندهم طبعا يعني مناطق جميلة وهم عارفين يسوقوا للمدن السياحية المعروفة عندهم كلنا عارفين أسماءها, لكن احنا نفسنا نوصل لهذا المستوى. وزي ما بيروح لهم 30 40 50 مليون سائح في السنه احنا لو جالنا نصهم هيبقى وضعنا مختلف اكيد هنستفيد. فما بالك بقى ان احنا الافق بتاعنا ان احنا نوصل زيهم يبقى عندنا بالتاكيد العلاقات القويه دي يا استاذ احمد نستفيد من خبرتهم في تسويق أكيد. المدن السياحيه عندهم هي جاءت كمان لتكريم الحقوقيه النشطه الحقوقيه في مجال حقوق الانسان المحاميه الشهيره نهاد ابو القمصان, وهي كمان شهيره بالدفاع عن المراه وحقوقها, فيعني برضو ده امر مهم يا استاذ احمد. طبيعي, والسيدة نهاد أبو القمصان سيدة محترمة وليها خبرة في مجال حقوق الإنسان وهي زوجة طبعا الحقوق البلد الأستاذ حافظ أبو سعدة, وهم عاملين شراكة في مجال حقوق الإنسان مع بعض واقفين جنب وطنهم وجنب شعبهم وتستحق التكريم. لكن طبعا هذا التكريم لما يبقى بشكل شوفي معمول إزاي ده معناه إنه الصدام المزعوم بين الدولة وبين حقوق الإنسان مش موجود إلا في حالات الأكشاك اللي بتبقى مش هدفها حقوق الإنسان لكن هدفها يعني تنغيص العلاقات الدولية بين مصر والدول التانية وبين زعزعة الاستقرار وتلفيق تقارير كاذبة عن الحالة في مصر. لكن هذا هو يعني بشكل رسمي وعلني في تكريم لنشطة مصرية, وده معناه انه الفكره نفسها موجوده في ذهن القياده السياسيه المصريه اللي عامله طبعا زي ما كلنا عارفين عامله وبتدعم يعني ما المجلس القومي لحقوق الانسان. نعم, احنا قدامنا دقيقتين يا استاذ احمد, وخليني في الاخر دقيقتين بنتكلم عن مبادره حياه كريمه وتفقد وزير التنميه المحليه الاقصر لمحافظه الاقصر ل يعني تنفيذ هذه المبادره هناك, ونحن والعالم كله يحتفي ويحيي تحيي الامم المتحده اليوم العالمي للقضاء على الفقر وشعاره تحقق نعم معا نحقق العداله الاجتماعيه والبيئيه للجميع. طبعا الأقصر في احوج الـ يعني الـ الـ الـ الـ يعني في احوج الظروف لانه المبادره تبقى موجوده هناك يعني لسه شوف بنتكلم على السياحه الامور هناك صعبه لها فتره منذ كورونا يعني فمحتاجه الامور انه المبادره تبقى هناك لانه في عائلات تضررت وفي اسر كتير محتاجه. هم عندهم السياحه الصينيه نشط هنا هم وأسوان السياحة الصينية نشطت الفترة اللي فاتت بعد ما كان بيجي لنا للأسف يعني رقم هزيل بيوصل 31 ألف سائح من 100 مليون سائح ما أكثر من 120 كمان مليون سائح بيطلع من الصين, فهذا رقم يعني لا يذكر وكان يعني عيب إنه يبقى موجود. إحنا وصلنا بالبرامج وصلنا بالدعاية وصلنا بالعلاقات عدينا نص مليون سائح صيني بيوصلوا الأقصر وأسوان, لكن طبعا الحال بعد كورونا اتلخبط فشيء طبيعي إن المبادرة تبقى موجودة هناك, وهي موجودة والحمد لله في صعيد مصر كله. قلنا قبل كده في حلقة سابقة 107 مليون اللي هي محافظة أسيوط لوحدها ابتدت المبادرة يعني بعدد يعني أفق يعني كان على قد الإمكانات وقتها محدود من القرى. دلوقتي ما شاء الله بعد ما المبادرة نجحت لدرجة أنه كمان قرى في الوجه البحري بتطلب بيها, وشوفنا رئيس السيسي بيوجه بأنه المبادرة تتجه شمالا في قرى الدلتا المبادرة بتروح بتخش بالقرية بتغير حالها كله. يعني ناس عايزة نظارات طبية بيعملوا، ناس عايزة عجل متحرك بيعملوا، ناس عايزة تشوف عمليات جراحية بيعملوا، ناس عايزة وصلات كهرباء وصرف صحي ومواسير مية بيعملوا، ناس عايزة تسقف البيوت بيعملوا، ناس مش لاقية تدفع مصاريف الدراسة لأطفالها بيعملوا. فالمبادرة دي بتخش القرية بتغير حالها كله. عندنا أكثر من 17-18 ألف قرية وكفر ونجا وعزبة في مصر، لكن القرى المسجلة رسميا يعني عندنا 100 يعني في حدود 375 وحدة قروية، وراهم 5000 قرية اللي بنسمع عنهم. نتمنى ان كل قرى مصر يبقى الفقر مش موجود فيها ونخلص منه تماما، والناس تعيش حياة طبيعية آدمية زي ما موجود في كل أنحاء العالم، أو على الأقل زي ما نتمنى ليهم. لكن طبعا زي ما قلنا غياب كبير للدولة حصل سنين الأربعين اللي فاتوا، ده سبب في ترك مخلفات يعني كتير عندنا بنعالجها ونحلها. طالما ابتدينا ماشيين الحمد لله، والمبادرة دي بتكبر والإمكانيات ليها بتزيد وعدد القرى اللي بتدخلها بتزيد مع مبادرات تانية حضرتك سمعت عنها طبعا وتابعتها، اللي هي قرى خالية من فيروس دي ومبادرات وغيرها تانية وغيرها من المبادرات وغيرها التي تهتم بصحة المواطن والبعد الاجتماعي ومعيشته. نعم، وحياته الاجتماعية. احنا بنشكرك جزيل الشكر، الوقت عدى بسرعة يا أستاذ أحمد. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، مزيد من الموضوعات أكثر تحليلا مع زملائنا في يوم الاثنين ومواجهة جديدة. شكرا لحضرتك. شكرا. احنا بنشكركم فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، وأماني لال كانت قبله، ورئيس التحرير أحمد دياب كل الشكر له، وكريم فرج في الإخراج، وأشكر زميلي أحمد الأصبي على إعداد ريبورتاج خاص بالمواهب الشابة وصحة المواطن. تقبلوا تحياتي، كنت معكم ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.